اليوم درسنا رح يكون بشكل عملي ورح يكون تحضيره وأجوبته من عندكم بإذن الله تعالى. الموقف، عندنا مواقف، عندنا الموقف الأول. الموقف الأول، أنت مدرس ولقد اجتاح مرض سوء الظن في الطالب الذي أمامك، فماذا تفعل؟ أنا عندي طالب قلت له وين الواجب؟ قال لي والله أنا كنت مريضة. وتشوف الولد زي الفل، لا هو مريض ولا مبين عليه ويتنطط، فبالتالي أنت حسيت أن كلامه غير صحيح، ماذا تفعل؟ إحنا الحين نشوف كيف يكون السلوك العلاجي في هذا الموقف المرضي. نعم، واحد، الآن لماذا لم تقدم الواجب في ميعاده؟ الجواب إني مريض. ماذا تفعل؟ إحنا ما لا نريد تحليل، أنت قول لي، أنت حلل في مخك وعطني علاج لطالب يقول لك أنا مريض، لم أقدم الواجب لأني مريض، وأنت تعتقد أنه مو مريض، فماذا تفعل؟ إذن أول نقطة افتراض حسن الظن في العقل. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك لحظة المجاهدة، لحظة الذاتية ضد مرض سوء الظن. كلمة افتراض ماذا تعني؟ تعني كل ما في داخلك يقول لا الولد مو مريض، فماذا تفعل؟ إحنا أول شيء افتراض حسن الظن، يعني ذلك المجاهدة الذاتية ضد مرض سوء الظن، أو بمعنى آخر تهيئة، انتبهوا، الجو المناسب الصحي لاتخاذ القرار بفرض بيئة حسن الظن. لو أسأت الظن بداية في قلبي أنت كذاب، ولو ما قلت، معناه أنا لما أقول للولد أنت في عقلي أنت كذاب، معناه أنا ما حطيت البيئة الحيادية الفكرية للطفل، يمكن هو يكون كذاب، بس أعطي فرصة أمامي إن للطفل أعالجه. إذن أول شيء أفترض حسن الظن، بعدين أقول القانون المدرسي يتطلب شهادة مرضية، اعذرني في تطبيق القانون، بمعنى آخر أقدم حسن التوقع من الطالب بافتراض حسن الظن والمطالبة في أداء الواجب القديم والجديد وتحديد موعد تسليم الواجب. بعد صناعة حوار بصياغة أسئلة تدل على اهتمام المدرس بالطالب، مثل خير إن شاء الله، ما هو المرض، ماذا قال الطبيب، صح؟ بعد مش ممكن أتعالج طالب يقول لك أنا كنت مريض. نعم، أهم نقطة في الموضوع يا جماعة، النقطة التربوية المهمة، أنك أيها المدرس تقوم بمهمتك دون أن تتهم الطالب بالكذب عن طريق صياغة الكلمات. عرفت شلون؟ أهم شيء الطالب ما يشعر أن أنت تتهمه بأنه كذاب. لما جاء الشاب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي بالزنا، شوف الشيء مو طبيعي، ما قال له ما أذن لك، ما قال له حرام، ما قال له لا، ما قال له شغلك غير صحيح، قال له إذني، وصنع حوار معه، بعدين صاغ صياغات أسئلة أتحبه لأمك، وتفصيل المثال الرائع للحوار الجميل بين شاب يريد أن يعصي وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم يعتبره جرأة عليه أو سوء أدب أو أي تجرؤ، إنما قام بحوار مدتها دقيقة أو دقيقة ونصف، نهايتها أنه غير إدراك عقلي في عقل ذلك الشاب. طيب ماذا أفعل بعد؟ تشجيع الطالب على أن يقوم بالواجب أثناء المدرسة ومساعدة المدرس له. بعد شو يعني ذلك؟ معناها أنت مهم عندي. خلاصة القول أن علاج سوء الظن مع الطالب يتطلب، واحد، سلامة بيئة فكري، اثنين، سلامة بيئة قلبي، ثلاثة، سلامة صياغة الكلمات لحفظ ماء وجه الطالب، أربعة، حسن التوقع منه، خمسة، علاج التقصير بالتشجيع، صح؟ طيب أنا عندي موقف ثاني. الموقف الثاني يقول لي لقد أسأت الظن بزوجك، فماذا تفعلين؟ أسأت الظن بالزوج، ما هو العلاج؟ أنت غلطان؟ المصارحة ها؟ ماذا نفعل؟ واحد تقولي لي أنا أسأت الظن فيك مصارحة؟ لحظة، وأنتوا خايفين منا لأن زوج، لما كان طالب كان الوضع يختلف ها؟ لأن كنتوا أنتوا الرؤساء وهو المرؤوس. أنا أريد بس كناحية نفسية، ترى سوء الظن سوء الظن، بس أنا متعمدة أن نحط سوء الظن مع مختلف الناس عشان نشوف إحنا طريقة تفكيرنا ومعاملتنا مع الناس. وشوفوها أستاذة ريما تقول أول شيء لأنه راح تعطيه قنبلة صح؟ فبتمهد الموضوع، المرأة شايفتها أنه كذاب وسات الظن فيه وأشياء بلاوي سودة في قلبها. فأول شيء إحسان صياغة الكلمات الأولى بصناعة أحب منتجات الألفاظ لديه، هاي أول شيء، لأنها خايفة منه يسوي لها مشكلة. شوفوا الفرق لما كان طالب غير لما كان زوج أو رئيس، شوفوا بس سوء الظن مع الناس اللي نخاف منهم غير سوء الظن اللي الناس تخاف منه. انتبه ها، لازم يكون في عدل. لاحظوا مع الطفل قبل قليل ما حد فيكم قال اختار الوقت المناسب، منتبهين؟ اللي يندرج على الطفل في الصف يندرج على الولد في البيت. يعني انت ابنك في البيت لما تسئين الظن فيه ما تفكرين اختار الوقت المناسب، عملية رعب تربوي رهيب مع الطفل. ننتبه مع بعض، أنت أيها الإنسان أو أنت أيتها الزوجة ماذا تفعلين؟ أنت تحاولين إصلاح مرض في قلبك مو في قلب زوجك. انتبهي، أنت تتهمين زوجك في موضوع مهين، الموضوع مو زوجك، الموضوع قلبك. هل هو في سلامة قلب أنه فعلا زوجك متهم وحقيقة متهم أو مظلوم؟ فهو الحوار في مصلحة من؟ الحوار في مصلحتك أنت. هناك سوء ظن، إما أن يكون مو سوء ظن حقيقة يقين، وإما أن يكون سوء ظن. فأنت في الحالة هذه تعالجين ماذا؟ قلبك. نعم، تقول الأستاذة سحر سأجري حوار خفي فيه صياغة توصل عقلي إلى حقائق معينة، إما أنه متهم أو أنه بريء. حطينا مثال صراحة تقنية رائعة. شوفي أستاذة سحر، أنت شكيتي إن راتبها الشهر كله عطاه لأخته زين، وسافرت في أخته شبرقة بدون حاجة، وأنت تتفرفرين في البيت وتروحين تشتغلين عشان تقتصدين عشان أنت عندك ولد في الثانوية وعنده مدرسين خصوصي، وتعتقدين أن أولادك أحق بالمال من أخته اللي راحت تبكي له وتقول له أنا محتاجة فلوس وهي مو محتاجة. شوف الوضع ها، فأنت بتعرفين هل حقيقة أعطاها راتبة كله وخلاك أنت تروحين دروس إضافية علشان توفرين بيتك وهو ريح أهله، ولا فعلا هو ما صار هالشيء؟ فماذا تفعلين؟ احنا الحين انت قلتي صياغات، بس ماذا ستفعلين في وضع مثل هذا؟ تقول أستاذة سحر حوار خفي فيه صياغة توصل عقلي إلى حقائق معينة، إما أنه متهم أو أنه بريء، أو بمعنى آخر، ننتبه، بمعنى آخر مصارحة بشكل غير مباشر نضمن فيه حفظ ماء وجه الزوج. صح؟ مهم جدا تحفظين ماء وجه الزوج، حتى ولو أعطى الراتب كله الأخت، أنت في الآخر فيش بتقولي له؟ بتقول له والله يعني إحنا محتاجين، يعني شوف بنتك شوف ابنك والنعم فيها، بس أنت قاعدة تعطينا إشارات بأنه أخطأ ولكن تحفظين ماء وجهه. طيب لماذا تقومين بذلك؟ انتبهوا، لماذا تقوم الزوجة بالمصارحة في جو لين وصياغة جميلة؟ ليش؟ الزوجة تفكر في العلاقة في المدى الطويل أو في الزمن الآجل لحياتهما، فتعمل على معرفة الحقائق مع الاهتمام بأهمية العلاقة. لماذا؟ ترى أقول لكم إياها بصراحة، لأنه رئيس. لو كان هذا الإنسان مو زوجك ابنك، هل يمكن أنت تعطيني لابنك الهالة اللي عطيتيها لزوجك؟ طيب ليش هالظلم؟ لأنك أنت رئيسة وما عندك احد يحاسبك. ما ممكن الولد يقول لك اطلعي برا بغيرك. انتبهوا، شوفوا ظلم، ها احنا ما نحس. لو كان الولد عنده قدره يقول والله انا اني لا اريدك اما، ساغيرك واشتري ام ثانيه، كان وضعك يختلف. فانت تمارسين سلطات رعناء مع ابنك ظالمه. مفروض العلاقه مع الزوج ومع الولد في سوء الظن نفس الشيء. لاحظتوا؟ حرام الولد تسوين الظن فيه، يمكن تجاملينه كلمه كلمتين وطاخ. ليش؟ لانك انت الام وانت عندك السلطه. لكن لو نفس سوء الظن مع الزوج ايش راح يصير؟ طبعا لانه صاحب السلطه وممكن يغيرك، بس انت ما تقدرين تغيرينه بصعوبه. لكن الولد الصغير ما يقدر يغيرك، هنا الظلم. طيب انت كأم انتبهوا، عاطفتك يمكن تجبر الظلم، بس وانت مدرسه بالصف يمكن تكون عندك عواطف بس 10% 15%. بس انتبهي وانت تقومين بمفاتشة ومصارحة الطفل في المدرسة، انتبهي انت ممكن تغرسين في داخله معلومة خطيرة انك انت كذاب، انا لا اصدقك. وهذه اخطر شيء بالدنيا. حتى ولو كان الولد كذاب، لما تقولي انا متأكدة انت صادق، انت في هالحالة وضعتيه امام ذاته بأن عيب، المدرسة شايفتني صادق وأنا كذاب. لازم رأسا يأتي بمساحة نفسية ويمسح الكذب، يقول لن أكذب مرة أخرى على مدرستي الجميلة. ونفس الشيء ابنك. وأنا قلت لكم قصة الدواء وأنا طفلة، لما رفضت أني أبلع الدواء، لما جاءت صديقة أمي وقالت أنا متأكدة أنه سيبة شاطرة ولا يمكن إلا أن تبلع الدواء، وأنا هي شايفة الفم مليان وما أتكلم، فبلعت. قلت عيب، هي تعتقد أني أنا إنسانة ما أضع شو. كنت صغيرة بسنوات، يمكن سنتين ثلاث سنين. بس حسن التوقع، كل ما أنت أحسنت التوقع بالإنسان اللي أمامك، كل ما الإنسان اللي أمامك تجاوب معك، كان زوج كان ولد كان طفل. بس نراعي إن إحنا إذا كنا سوء الظن، ننتبه نقطة مهمة، أن سوء الظن ونحن أصحاب سلطة يختلف مع سوء الظن ونحن لا نملك السلطة، وهذا هو الظلم بعينه. سوء الظن لابد في علاجه أن يتضمن العدل مع الإنسان الآخر، سواء كان صاحب سلطة أو مرؤوس. انتبهوا معي، وانتوا تقومون بعملية المفاتشة انتبهوا في الموضوع. دائما لما يكون اللي أمامنا ممكن تسيئين الظن بالخادمة، شوفوا انتي وانتي تسيئين الظن، قارني نفسك وانتي تسيئين الظن بالخادمة، وانت تسئين الظن بابنك، وانت تسئين الظن بزوجك. قارن سوء الظن مع الزوج، مع الولد، مع الخادم. راح تشوفين مع الزوج نعومة، مع الولد مزج بين النعومة والخشونة، مع الخادم قد نكون رعونة، لأن مسكين وعلي الخادم هذا ما حد ما عنده سلطة يشتكي لها. قد يكون الولد عنده سلطة يشتكي لها للأب، أو الطالب في المدرسة يروح للكوردينيتر أو يروح للباحث الاجتماعي، لكن الخادم في البيت يذهب لمن؟ لله عز وجل. إذا نشوف الفروقات في سوء الظن مع الزوج، مع الولد، مع الخادم، مع الطالب، مزيج. إذا أنا أشوف الطالب مثل الولد في البيت، ولو أن الولد يتوقف عاد على عدل المدرسة، هل تعتبره مثل ولدها؟ وأنا لو أنا منكم أشوف أنا ولدي مسؤوليتي ناحيته أقل بكثير من مسؤوليتي تجاه الطالب، لأن الطالب هذا أمانة يوم القيامة نسأل عليه. يعني أنت في البيت قد يجبر الحب والعواطف علاقتك مع الولد، لو غلطتي في معاه أول النهار آخر النهار وهو ينام قبل ينام، تجبرين بقبلة بمعانقة بشيء. لكن هذا الولد في المدرسة لو أسأتي الظن فيه وظلمتيه في دقيقة، قد لا تعوضينها عمرك كله وتسألين عنه يوم القيامة. طيب الآن ننتقل إلى قسم الرجال، بنشوف موضوع إساءة الظن بالزوجة. ماذا تفعل؟ المواجهة، لأنه طريقة الرجال القصيرة في معرفة الحقائق، صح؟ اثنين، قد لا يهمه ردة فعلها، صح؟ في أحد عنده تعليق غير المواجهة من قسم الرجال؟ نعم. يعني أنت تعتقد أن حوار جيد قبل المصارحة لفتح القلوب. اثنين، المواجهة. طيب وبعدين؟ ثلاثة، بعد المواجهة عندك احتمالين، إما أن يكون سوء الظن يقين، فماذا تفعل؟ هنا يلحقه اتخاذ قرار عقاب مثلا أو عتاب أو نصيحة. الاحتمال الثاني وإما أن تكون الزوجة مظلومة، فماذا تفعل؟ اعتذار وعزيمة على العشاء أو هدية. شوفوا الفرق بين ردة فعل الزوجة مع الزوج. ولا واحدة فيكم قالت لو كان مظلوم رح أقدم له هدية. لاحظتوا سوء الظن، متأكدين أن أنت هو متهم. هذا عادة عقل المرأة. الزوجة لما أساءت الظن بالزوج، بس عشان تعرفون المقارنة، المقارنة أنها تقول بدت معاه بسلاسة. شوف هما الرجال ما قالوا سلاسة، مصارحة. زين أنتوا لا خايفين لأنه هو سلطة، لكن المرأة هني السلطة الأكبر منها الزوج، فراحت سلاسة خايفة منه، لكن هي داخلها متأكدة أنه غلطان. ولا واحدة فيكم قالت رح يعطيه هدية إذا أنا غلطانة، لأن هذه طريقة المرأة. حتى لو كانت هو أنا والله أنا غلطت معه، بس ما في مصارحة مباشرة. هنا في مصارحة مباشرة، هنا عدم مصارحتها للرجل مباشرة والحصول على الحقائق بشكل غير مباشر خلاها ما تحتاج الهدية. لاحظتوا هي حاولت توصل معاه بأسئلة غير مباشرة وتعرف الحقيقة من دون ما تصارحه وتحتاج إلى أن تعطيه هدية. لكن كون الرجال كطبيعتهم ما عندهم قدرة على الدخول في التفاصيل والمصارحة مباشرة وظلمها، فرأسا يعتذر ويعطي هدية أو عزيمة أو إلى آخره. فشوفوا الفرق بين التعامل مع الإنسان الذي يتعامل معه كان رجل أو امرأة. أستاذ من بيئة صحراوية شو يقول؟ بس عشان أقول لكم التفكير واختلاف الثقافات، وهذه نقطة مهمة جدا، إن إحنا في حياتنا لازم ننتبه حتى وانتو تعاملهم مع الطلبة. لاحظوا إحنا في مدرسة، إحنا إن شاء الله كلنا الفكر الإسلامي يجمعنا، بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتبه لاختلاف الثقافات. في عندي شيء اسمه اختلاف ثقافات واختلاف إدراكات. لما مثلا المدرسة تكون من سوريا أو من مصر أو من فلسطين أو من المغرب، كل واحدة فيكم عندها ثقافة مختلفة تختلف مع الطالب الكويتي. في اختلاف ثقافة. يعني خالد بن الوليد لما قال دفئوه، ترى اختلاف ثقافات واختلاف لهجات، ها؟ وراح فيها ريال رجل، ها؟ أنا قاعدة أقول لكم هذا الكلام على مستوى عمل وعلى مستوى مجالس إدارات وعلى مستوى مستشارين. اختلاف الثقافات مهم جدا. لما تتعامل مع طفل من ثقافة مختلفة معك، لا تجبر الطفل. نتكلم إحنا الآن على مستوى مدرسة، أنت أسأت الظن بطفل، أنت تتكلم مع رئيس من ثقافة مختلفة عن ثقافتك، انتبه. أنت تتكلم مع ولي أمر، مثلا جاءك ولي أمر من الكويت والثاني من البحرين والثاني من السعودية، تلاقي في عندهم في تشابه، في خلافات صح، بس في تشابه أنه كلهم صحراويين. لكن جاءك ولي أمر من الشام أو من الأردن أو من مصر، الطفل السوري غير الطفل الكويتي، مو بالمبادئ، بالثقافة. في بعض الأشياء الخلافات الثقافية والبيئة التربوية تخليني أتعامل مع الإنسان اللي أمامي بشكل مختلف، أحترم ثقافته وتربيته. عرفت شلون؟ اختلاف ثقافات تماما. نعطيكم مثال، ولذلك بر الوالدين، تصوروا بر الوالدين فوق التقاليد، تصوروا بر الوالدين يختلف من بيئة لبيئة حسب تقاليد البيئة. يعني لو كان بر الوالدين في مصر أن إذا دخل الأب والولد جالس في ديوان معين عليه أن يقف ويقبل رأسه ويده وقدميه أمام الناس. لو كان الولد لو جلس في بيئة مصرية، دخل الوالد والولد جالس ولم يقم بذلك التقليد الاجتماعي، دخل في العق. ولكن إذا كان في الكويت، لنفرض في الكويت يعني على سبيل المثال تجوزا، لو دخل الأب الديوان والولد جالس لا بأس بذلك، لم يدخل الولد في العق. لاحظوا لا يدخل جنة عاق. منتبهين؟ في اختلاف ثقافات، في اختلاف تقاليد، ها؟ تصوروا يدخل في الشرع، هذا يدخل في العق وهذا لا يدخل في العق. وبالذلك مهم جدا وأنا أتعامل مع سوء الظن مع الإنسان اللي أمامي أن أراعي الثقافة وأن أراعي الإدراك. مع سوء الظن لابد لي أن أراعي الثقافة والإدراك مع الإنسان الذي أتعامل معه والمنصب، ثلاثة أشياء. وبالثلاثة لازم أطلع منهم بالعدل والتفكير الحيادي قبل إصدار القرار.